بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الآيات. قوله تعالى: والوالدات، أي الأمهات، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. استفيد منه أن تمام الرضاعة عامان، فبعد العامين لا اعتبار للرضاعة. فإذا رضع طفل من امرأة وقد تجاوز هذا الطفل عامين فلا اعتبار لرضاعته ولا يحرم سببها شيء، وبهذا جاءت السنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم. وفي بعض الروايات ذكر العامين، قال: إنما الرضاعة من المجاعة. فرضاعة بعد العامين كما أسلفت لا تحرم. وقد ورد بعض الخلاف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن الرضاع الكبير يحرم، وخالفها في ذلك جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تستدل لذلك بقصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة الذي هو ابن عتبة ابن ربيعة كان قد تبنى شخصا في الجاهلية يقال له سالم. سالم هذا كان يقال سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل سالم مولى أبي حذيفة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل بعد سالم مولى أبي حذيفة. كزيد بن حارثة رضي الله عنه كان يقال له زيد بن محمد. فلما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب إلى أبيه زيد بن حارثة. فسالم كان مولا لأبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، كان يسمى سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قيل سالم مولى أبي حذيفة. كان يكثر الدخول والخروج على أبي حذيفة باعتباره مولا من الموالي، أو قبلها كان يعد ابنا من الأبناء في الظاهر. فلما شب سالم قالت سهلة: رأيت في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخوله علي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن سالما بلغ مبلغ الرجال ونرى الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخوله وخروجه علي. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت: كيف أرضعه يا رسول الله وقد بلغ مبلغ الرجال؟ قال: قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. أمام هذا الحدث انقسم العلماء إلى قسمين: قلة ترى أن هذه الواقعة عامة كعائشة رضي الله عنها ولا أعلم لها متابعا من الصحابة، والكثرة يرون أن هذه الحال خاصة بسالم مع سهلة، وهذا رأي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يرين أن هذه الواقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره، والخصوصيات قد ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الاستثناءات. فعلمنا من الاستثناءات أو الخصوصيات أن خزيمة بن ثابت شهادته تعدل شهادة رجلين ويجتزأ بشهادته، فالخصوصيات قد ترد على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يختص بخاصية. مثلا ثابت بن قيس بن شماس يقولون: هو الصحابي الوحيد الذي نفذت وصيته بعد أن مات، فلما قتل في حرب اليمامة أتى رجلا في المنام قال: إني تركت مالا في مكان كذا وكذا، فاذهب إلى هذا المكان وخذ المال وأعطي لفلان ابن فلان وأخبر خالدا بذلك. فذهب وأخبر خالدا، فأرسل خالد من استخرج المال وأمضى وصية هذا الرجل، مع أن الوصية بعد الوفاة لا تبنى على الرؤى ولا تنفذ بالرؤى. هناك استثناءات. فيرى جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن قصة سهل مع سالم خاصة للآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وللحديث إنما الرضاعة من المجاعة. هذا وقد ورد أن رجلا كان في زمان عمر رضي الله عنه، وكانت له جارية فكان يطؤها، فغارت زوجته منها فأخذت الجارية بعيدا عن عينيه وأرضعتها مرارا. فلما جاء أقربها بعد زمن قالت: ابتعد، إنها ابنتك من الرضاعة ولا تحل لك. ذهب الرجل إلى عمر فقال عمر: أوجع زوجتك، أي ضربا، وأت جاريتك. ووردت قصة أيضا وردت على أبي موسى الأشعري، كانت امرأة تكره زوجها فقالت له: اللبن تعثر في ثدي فمصه، فجلس يرتضى ثدي امرأته مرات ومرات. فبعد أن بلغ الرضاعة المحرمات قالت: إليك عني، إنك لا تحل لي. فذهب هذا الرجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أبو موسى: ما أراها إلا قد حرمت عليك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وأخبره الخبر وخص عليه قصته مع أبي موسى الأشعري، فأخذه ابن مسعود بيده وذهب إلى أبي موسى وقال: يا أبا موسى، أرضيع هذا أم فطيم يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى متراجعا في الحال: لا أسألك بينة بعد هذا. وتراجع أبو موسى عن فتوى. فرأى جمهور الصحابة أن رضاع الكبير لا يحرم ولا اعتبار له، سواء ارتضع الرجل من زوجته أو ارتضع من امرأة أجنبية، فالتحريم لا ينتشر بسبب ذلك، والله أعلم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا وقد قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخذ العلماء من ذلك أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، إذا قلنا وفصاله في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. وقد وردت قصة شهيرة ومع شهرتها سندها ضعيف، مؤداها أنه في زمن عثمان رضي الله عنه تزوج رجل بامرأة فولدت له بعد 6 أشهر، فلما ولدت بعد 6 أشهر شكاها وطعن فيها، رفع أمرها إلى عثمان فقال عثمان: ائتوني بها. فأرسل رسوله إليها، فلما أرسل رسوله إليها لبست جلبابها فبكت أختها من أجلها، قالت: لم تبكين؟ والله ما ألم بي أحد غيره، يعني زوجها. فلما ذهب بها إلى عثمان وأقرت أنها وضعت 6 أشهر أمر بها أن ترجم، فذهب بها للرجم. فأتى علي فقال: يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ فقال: وفصاله في عامين، يعني أنها يمكن أن تضع 6 أشهر. قال عثمان: ائتوني بها. فذهب الذاهب كي يأتي بها، فإذا بها قد فرغ منها، أي قد رجمت. على أي حال، المعنى المأخوذ منها ثابت، لكن القصة وترى السند الضعف، والله أعلم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال بعض أهل العلم: المراد بالوالدات هنا في السياق المطلقات، المطلقات كذا قال البعض، وقال البعض بعموم الآية الكريمة، لكن ثم جزء من الآية يتعلق بالمطلقات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة مجوز لعدم إتمامها، فيجوز إذن ألا تتم امرأة الرضاعة وتفطم الولد لستة أشهر أو لسنة أو لأقل أو لأكثر، لأن الله ما ألزمها بأن ترضى، بل وكما قال في آيات أخرى وإن تعسرتم فسترضى له أخرى. فعلى أي حال إتمام الرضاعة ليس بواجب، فعليه لا مانع من أن تحمل المرأة وهي في شهورها الأولى من الوضع، بعد 5 أشهر أو 6 أشهر إذا حملت لإشكال. وقد ورد في شأن إرضاع الحامل، إرضاع الحمل امرأة حامل وترضع، وردت نقولات عن بعض السلف أنها تضر، وعند التحرير وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة، وهي أن المرأة الحامل ترضع، فرأيت فارس والروم يفعلون ولا تضر أولادهم فتركت، أي تركت النهي عن ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أبو الجنين الذي في بطن الأم عليه أن يرزق، أن يعطي المرأة الحامل إن كان قد طلقها أجرتها، عليه أن يطعمها، عليه أن يسقيها، عليه أن يكسوها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كسوة النساء الحوامل ورزق النساء الحوامل، أي نفقة النساء الحوامل، بالمعروف، قيل بالمعروف أي بالمتعارف عليه بين الناس، قيل بالمعروف بلا إضرار لا به ولا بها. قوله بالمعروف تضمنت الأمرين، بلا إضرار به ولا بها، وقيل بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس. فعلى القول الثاني فيه أن المسائل في كثير من الأحيان ترد إلى العرف، والمسائل وردها إلى العرف دلت عليه النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، أي من غير بخس ولا ارتفاع. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، والإقساط في اليتامى يكون بالنظر إلى أترابها ومثيلاتها، هذا دليل على الأحكام بالعرف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وهذا يقدر بناء على أحوال الناس، يعلم بخل الرجل من كرم الرجل بالنظر إلى أحوال أمثاله من الناس. وكذلك أيضا في هذا الصدد قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. فقول غير مفسدة راجع أيضا إلى الأعراف، فمسائل الأعراف يرجع إليها عند التنازعات سواء كان في الصنائع أو في التجارات أو في غيرها. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بعد أن تلد، بعد أن تلد ويطرد تكسى بالمعروف، وأيضا وإن كانت حاملا ينفق عليها كما تقدم، وإن كن أولات حمل فينفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها، يعني الأب لا يكلف فوق طاقته، والأم أيضا لا يتعمد الرجل الإضرار بها كي تسلمه الولد، إنها ما زالت حاضنة. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولدها، وعلى الوارث مثل ذلك. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وارث من؟ وارث من الذي قال الله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال بعض أهل العلم وارث الطفل، إن الطفل إذا مات من الذي سيرثه؟ الذين سيرثوه هم الذين يتحملوا نفقة إرضاعه. ومن العلماء من قال وعلى الوارث مثل ذلك وارث الأب إذا مات الأب، لعل الاتجاهان فهما. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل الوارث وارث الطفل الرضيع إذا مات أبوه، أي إذا افترضنا أن الطفل الرضيع سيموت، من الذي سيرث هذا الطفل الرضيع؟ سيرثه فلان وفلان وفلان، فهؤلاء الذين سيرثون هم الذين يتكفلوا بالنفقة عليه. ومن أهل العلم من قال الوارث وارث الأب إذا مات الأب. قال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي إن أراد فطاما للطفل، الأب والأم اتفق على فطام الطفل عن تراض منهما وتشاور، أي في شأن مصلحة الطفل، فحتى المطلقة لها أن تتشاور مع المطلق ماذا نصنع في الطفل، نفطمه لا نفطمه، سواء تفهمت معه تفهما مباشرا تفهما يعني منها له في حديث أو بواسطة غيرها، لكن لا مانع من أن تتشاور المرأة المطلقة مع مطلقها لصالح الطفل، لصالح الطفل. فإن أراد فصالا أي فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فلا إثم عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم تطلبوا مرضعا لأولادكم غير الأم التي ولدته، فلا جناح عليكم أي لا إثم عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يحثنا ربنا على تقوى الله، يحث الوالدين على تقوى الله سبحانه وتعالى وإن كان قد تفارقا، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فعلى المطلق أن يتقي الله في أموره، وعلى الأم أن تتقي المطلقة أن تتقي الله في أمورها، وعلى الجميع أن يلزموا تقوى الله، فالله شاهد ومطلع. قال: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا انتقال إلى عدد المطلقات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا نساء بعد الوفاة، شأن هؤلاء الأزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن ولا يخطبن لمدة 4 أشهر و10، يعني إذا مات شخص وترك زوجة هذه الزوجة تمتنع عن الزواج وعن الخطوبة وعن الزينة وعن كل دواعي الزواج لمدة 4 أشهر و10. قال تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه تسمى العدة، والعمل في أثناء العدة يسمى الإحداد. فالمرأة التي مات زوجها تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، والأشهر هنا أشهر هلالية، ليست الأشهر الإنجليزية الشمسية التي يدنون إنها الميلادية، إنما هي الأشهر العربية الهلالية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكل أعمالنا في شريعتنا مبنية على الأشهر العربية، وفي الدستور المصري لا تبنى على ذلك. عموما إذا قدرهم يقدرون بالأشهر الميلادية، أما في شريعتنا فكل أعمالنا صيام شهرين متتابعين، العدد، الإحداد، كل ذلك مبني على الأشهر العربية. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هل كل من مات عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10 لا تخطب ولا تتزين ولا تتجمل إلى غير ذلك، أم أن هناك استثناءات؟ لا شك أن هناك استثناءات. فمن الاستثناءات المرأة التي هي حامل، امرأة حامل مات زوجها وهي حامل، فبعد أن مات بيوم أو يومين وضعت، هذه التي وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو يومين حلت للزواج ولا يلزمها أن تعتد بعد ذلك. وإن كان هذه المسألة فيها خلاف سبق بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فكان علي يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، إلا أن الجمهور من الصحابة خالفوا في ذلك. فأصور المسألة: امرأة حامل مجه مات زوجها اليوم وولدت غدا، فعندي في شأنها خبران من كتاب الله سبحانه. الخبر الأول قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الخبر الثاني: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأي الخبرين أعمله؟ فعلي رضي الله تعالى عنه نظر إلى هذه المسألة النظر إلى هذه المسألة، فاختار رأيا وتبعه عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه المرأة تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا مات زوجها الآن وضعت غدا تنتظر 4 أشهر و10، لكن إن كانت في الشهر الأول من الحمل ومات زوجها تنتظر إلى أن تضع الحمل بعد 8 أشهر أو حين تضع بعد 4 أشهر. فكان من رأي علي ومن رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين. هذا وقد أجيب على الآية الكريمة عند هذا الفريق من العلماء الفاضل، أجيب على قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بأن هذا في المطلقات، لأن الآية سياقها في المطلقات ليس في المتوفى عنها زوجها. ولو كانت الاستدلالات كما ذكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس الحبر الكريم رضي الله عنه فقط، لو كانت هذه الاستدلالات فقط لصرنا مع هذين الصحابيين الجليلين، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح أمرا وترجح وجها. السنة فيها أن امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل، فلما مات وهي حامل وضعت، فلما وضعت تجملت للخطاب، فدخل عليها صحابي يقال له أبو السنابل ابن معكب كي يخطبها فأبت، فقال أنت لا تحلي للخطوبة أصلا الآن، إنما هي 4 أشهر و10. فلبست ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي قال لها أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت، يعني بمجرد وضعك فقد حللت للخطاب ولا عدة عليك. فلهذا أخذ الجمهور من العلماء بأن التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، والله تعالى أعلى وأعلم، لحديث سبيعة الأسلمية مع ابن السنابل ابن بعكك. هذا هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا كانت امرأة مات أخوها أو مات ابنها أو مات أبوها لا يحل لها أن تحد على هذا الميت أكثر من 3 أيام بلياليها، وليس إحدادها على الإيجاب، فلا ألا تحد من الأصل، لا ألا تحد من الأصل، لكن إن سمح لها في الإحداد على أبيها على ابنها على أخيها أقصى مدة يسمح لها بذلك 3 أيام بلياليها. وأيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان أمهلت 3 ودعت بطيب، فأتوها بطيب فمست الطيب ودهنت عارضيها وجسمها، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والـ4 أشهر و10 على سبيل الإلزام، هذا في هذه المدة مدة العدة المرأة لا تمس طيبا، لا تكتحل، لا تلبس ملابس من شأنها أن تجلب الخطاب إليها، لا تلبس الحلي، لا تتجمل للخطاب إجمالا، وللحادة تفاصيل كما هو معلوم. افترض أن امرأة معقود عليها مات عنها زوجها ولم يبني بها، هذه المرأة هل شأنها شأن المطلقة قبل المسيس لعدت عليها أم أنها تعتد أيضا؟ فيرى الجمهور من العلماء أن عليها أن تعتد خلافا لمن طلقها زوجها قبل المسيس. وهذه مسألة أعسرت على عدد من الصحابة في زمن ابن مسعود، امرأة مات زوجها وقد عقد عليها ولم يبن بها ولم يسم لها صداق، فذهب أهلها إلى ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن أفتنا، هذه امرأة معقود عليها مات زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يبن بها، ماذا تصنع؟ قال أما وجدتم غيري اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. فذهبوا ورجعوا فلم يجدوا غيره من أهل العلم قالوا والله بحثنا ما وجدنا غيرك يا ابن مسعود. قال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فإياك صوابا فمن الله سبحانه، وإياك خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخس ولا زيادة. شطط العلو والارتفاع، والوكس هو فلانة موكوسة. ما معنى موكوسة؟ يعني مبكوسة حقها، هذا معناها، يعني ليس لفظا عيبا، إنما موكوسة معناها مبخوس حقها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل وقال له معقل ابن سنان، قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، مات زوجها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا في بروع بنت واشق. كبر ابن مسعود وحمد الله على أن فتواه أصابت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتطيب بعد ذلك، تكتحل بعد ذلك، إذ تتجمل الخطاب بعد ذلك، كل ذلك بالمعروف ليس على وجه الإفساد، والله بما تعملون خبير. هذه الآية الكريمة قال فريق من أهل العلم إنها ناسخة للآية التي ستأتي بعد، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية التي نحن بصددها مقدمة في السياق لكنها مؤخرة في المعنى، فهي ناسخة لآية تلحق، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.